بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قيام ليلة القدر. ليلة القدر هي الليلة الشريفة العظيمة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن، وسميت ليلة القدر إما من القدر وهو الشرف والعظمة لأنها ليلة شريفة معظمة، وإما من التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم ذكر رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى بل هي سورة، وهي قول الله عز وجل: إنا أنزلناه، أي القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومعنى أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله، فابتداء إنزال القرآن كان في ليلة القدر، ثم نزل مفرقاً بعد ذلك في 23 سنة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. والاستفهام هنا للتعظيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي أن العبادة في هذه الليلة خير من عبادة 1000 شهر، يعني من 83 سنة و4 أشهر من غير ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة، أي تتنزل الملائكة، والملائكة عباد لله عز وجل، وظيفتهم عبادته وطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تنزل الملائكة وهي تتنزل بالخير والرحمة من الله عز وجل، والروح وهو جبريل، وعطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني من كل أمر يأمر به الله عز وجل، ففيها يفرق كل أمر حكيم مما يأمر به، ويحصل فيها التقدير لما يكون في تلك السنة. ثم قال عز وجل: بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أنها ليلة سلام على المؤمنين، وخير وبركة، لأنه يعتق فيها من النار ما شاء الله عز وجل أن يعتق، فهي سالمة من كل خوف ومن كل قلق على المؤمنين حتى مطلع الفجر، أي حتى يطلع الفجر. وأما الآية الثانية وهي في سورة الدخان في أولها: إنا أنزلناه، أي القرآن، والمراد ابتدأنا إنزاله، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن بركة هذه الليلة أن الله عز وجل أنزل فيها هذا الكتاب الذي يتلى إلى يوم القيامة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق، أي يفصل، كل أمر من الله عز وجل حكيم، أمرا من عندنا. أما الحديث فذكر الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل، واحتسابا أي احتسابا لأجر هذه الليلة وثوابها، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. والفرق بين هذا الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبين ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أن قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان، هذا الفضل يحصل لمن قام رمضان ولو لم يصادف ليلة القدر، فبمجرد قيامه لرمضان يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. وأما ليلة القدر فإن المغفرة فيها لمن وافقها وعرف فضلها فإنه في هذه الحال يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه حث على قيام ليلة القدر، وقد أخفاها الله عز وجل عن عباده لأمرين: أولاً لأجل أن يتحرى العبد ويجتهد في طلبها وتحصيلها، لأنها لو كانت ليلة معينة لكان بعض الناس يقوم هذه الليلة ويدع ما سواها، وثانياً ليتبين من كان جاداً في طلبها حريصاً على إدراكها وتحريها ممن هو متخاذل وكسلان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.